بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات على الشرك، من مات على الشرك الأكبر يدعو لله ندا، يعني شريكا. الند هو الشريك والمثيل، دخل النار. وهذا كما في قوله تعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك فإنه لا يحصل على المغفرة، بل هو محروم منها، لأن ذنبه أعظم الذنوب وهو الشرك بالله عز وجل. فهذا فيه خطر الشرك وخطر سوء الخاتمة، وأن المسلم يحذر من الشرك، ولن يحذره إلا إذا عرف ما هو الشرك حتى يتجنبه ويعرف التوحيد ما المراد به حتى يلتزمه، وأن يسأل الله حسن الخاتمة. إنسان لا يضمن لنفسه أنه يموت على التوحيد، ولا يضمن لنفسه أنه يدخل الجنة، ولكنه يحسن العمل ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. نعم. قال ابن القيم: فهذا فيه كما ذكرنا، فيه خطورة الشرك، وفيه أن المشرك آيس من رحمة الله ومغفرة الله إذا مات على الشرك. فيه الخوف من سوء الخاتمة، وأن المسلم يسأل الله أن يحسن خاتمته وأن يتوفاه على الإسلام. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه. نعم. يقال: فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه. انتهى. نعم. الند هو الشريك والمثيل، فمن أشرك بالله فقد جعل لله شريكا وجعل له مثيلا من خلقه مساويا له. نعم. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد الألوهية، اعبدوا هذا توحيد الألوهية، ثم ذكر دليله وبرهانه وهو توحيد الربوبية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه أفعال الله سبحانه وتعالى التي لا يفعلها غيره، ومن كان كذلك فهو المستحق للعبادة. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله، إذا علمتم هذا فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء له من خلقه، ممن لا يخلق ولا يرزق ولا ينزل الغيث ولا إلى آخره. نعم. قوله من وأنتم تعلمون، قال وأنتم تعلمون، تعلمون أنه لا يقدر على هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. حتى المشركون يعرفون أنه لا يقدر على هذه الأشياء، خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات، يعلمون أن هذا ما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فالله جل وعلا هو القادر على كل شيء، أما من عداه فلا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه. فالمستحق للعبادة هو الله جل وعلا، وأما من عبد من غيره فهو غير مستحق للعبادة، ولذلك صار الشرك ظلما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم، ظلم لوضع الشيء في غير موضعه، فهو ظلم لأنه وضع للعبادة بغير موضعها وإعطاؤها لغير مستحقها، هذا هو الظلم، أعظم الظلم. نعم. قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي من دون الله يعني غير الله، من دون الله يعني غير الله. نعم. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره فشرك ظاهر. والشرك فاحذره، مفعول لاحذره، مفعول مقدم لاحذره. نعم. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. نعم. والشرك فاحذره، وأعظمه الشرك الظاهر، لأن هناك شرك ظاهر وشرك خفي لا يعلمه إلا الله وما في القلوب، وأما الظاهر فيظهر من خضوع الإنسان للأصنام والقبور والأضرحة، هذا ظاهر كل يراه. هذا القسم وهو الشرك الأكبر ليس بقابل الغفران، يشير إلى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو هذا الشرك الذي لا يقبل المغفرة؟ اتخاذ الندي، اتخاذ الندي يعني الشريك، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر ومن إنسان. الشرك ليس هو عبادة الأصنام فقط، حتى عبادة الأولياء والصالحين والملائكة والجن والإنس هو شرك أكبر. ليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام كما يقوله الجهال، الشرك يعم كل من دعي غير الله سبحانه وتعالى، الشجر والحجر والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء كله شرك. نعم. والشرك فاحذره أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ثم يحبه كمحبة الديان. الشرك في المحبة، الشرك في الدعاء أن يدعو غير الله، الشرك في الرجاء أن يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. نعم. والثاني الشرك في العبادة شرك أكبر. نعم. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وكيسير الرياء. نعم. هذا بيان الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك نوعان: شرك أكبر ليس بقابل الغفران، وشرك أصغر ويكون في الألفاظ ويكون في النيات في القلب، وهو الشرك الخفي الذي في الألفاظ مثل لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، لولا كذا ما حصلت على كذا، من كل هذا شرك أصغر وهو شرك في اللفظ ولو لم يعتقده بقلبه، شرك في اللفظ لا يجوز هذا اللفظ. تقول لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له أجعلتني لله ندا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، لأنه شرك بين الله وبين المخلوق في المشيئة، حيث جمع بينهما بالعطف بالواو، والواو تقتضي الجمع، وأما ثم فيتقتضي الترتيب، لأن تكون مشيئة الله جل وعلا بعد مشيئة، تكون مشيئة العبد بعد مشيئة الله. قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فتأتي بثم، ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت، تأتي بثم لأجل تخلص من هذا. أو تقول ما شاء الله وحده أو لولا الله وحده، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. ولهذا قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون أنه لا ند له. قال ابن عباس هو قول الرجل لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لأتانا اللصوص، لولا يعني يعلق على السبب، الكلب يحرس ويطرد اللصوص، فلا تجعل الكلب هو الذي طرد اللصوص عنك دون الله سبحانه وتعالى. فالكلب إنما هو سبب، والأسباب لا تنفع إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى نفعها. الأمر معلق بالله عز وجل. نعم. وقول الرجل لولا الله وأنت وما أشبه هذا من الألفاظ. نعم. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وكيسير الرياء. والشرك الأصغر قسمان: شرك ظاهر بالألفاظ وشرك خفي بالنيات، مثل يسير الرياء، هذا شرك. فإذا رأيت أحدا وأردت منه أن يمدحك في عبادتك وأن يثني عليك فهذا شرك، يبطل هذا العمل الذي وقع فيه. وقال يسير الرياء، لأن الكثير هذا شرك أكبر، مثل شرك المنافقين، مثل رياء المنافقين، يراؤون الناس يعني المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، فرياء المنافقين شرك أكبر. وأما رياء المؤمن إذا حصل منه شيء فهو شرك أصغر. نعم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. نعم. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. نعم. قد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. نعم. وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء. نعم. المخلوق يشفع لكن بعد إذن الله، ما يشفع ابتداء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى ورضاه عن المشفوع فيه. الشفاعة لها شرطان: الشرط الأول أن يأذن الله بها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لمن ارتضى، الله لا يرتضي إلا أهل التوحيد، أما المشرك والكافر فلا تنفعهم الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إنما هذا في حق المؤمن العاصي إذا شفع له أخوه بإذن الله بأن دعا له بالمغفرة. الشفاعة هي الدعاء، الدعاء شفاعة، إذا دعوت لأحد فقد شفعت له، والله أذن لنا أن ندعو لإخواننا، أذن لنا بذلك سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة. دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمغفرة الذنوب وإدخال الجنة وغير ذلك، هذا لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله. نعم. أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء. نعم. فالذين يطلبون الشفاعة من الأموات أنكر الله عليهم بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله أنكر عليهم ذلك. العبادة حق لله، لا يجوز أن تصرف للأولياء والصالحين لأجل أن يشفعوا لك عند الله، لا، لن يشفعوا لك لأنك أشركت، والمشرك لا يقبل فيه شفاعة. ولهذا قال في ختام الآية: سبحانه وتعالى عما يشركون، سمى هذا شركا. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يكونهم شفعاء عند الله، إلا ليقربونا إلى عند الله زلفى، قربون فقط، وهذا هو معنى الشفاعة. مع أنهم أقروا أنهم يعبدون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الله أنكر عليهم. وقال في ختام الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا كذب وكفر. الله جل وعلا أنكر عليهم في القرآن وهم يقولون ما إحنا ما نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، وإنما فقط من أجل الوساطة توسط بهم عند الله، ويصرفون لهم من العبادة، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يسجدون لهم عند قبورهم، يعكفون عند قبورهم تقربا إليهم. وإذا سئلوا قالوا ما احنا نعرف أنهم خلق وأنهم ضعفاء وأنهم لا يخلقون، ولكن هؤلاء صالحون ونريد أنهم يشفعون عند الله عز وجل. هل الله أذن لكم بذلك؟ هل شرع الله لكم ذلك؟ لا، ما شرع الله هذا. الله جل وعلا بابه مفتوح الليل والنهار، ادعوه مباشرة، اطلب منه ما تريد. لماذا تلف وتروح تجيب واحد من الناس يشفع لك عند الله؟ الله قريب مجيب ويحب الدعاء سبحانه. قال تعالى: ومن يدعو من دون الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حكم عليه بالكفر وتوعده بأن حسابه وجزاءه عند ربه، هذا وعيد، فهذا لا يجوز أبدا. الشرك باسم التوسل لا يجوز، ما يغير لو سميته بأي اسم، هو شرك، ما يغير تسميتك إياه بالتوسل أو بطلب الشفاعة، ما يغير الشرك. فالأسماء لا تغير الحقائق أبدا. لو تقول له ما هذا شرك، قالوا لا ما هو بشرك، هذا توسل، هو شرك لو سميته توسل، ما يصير أن تذبح له وتنذر له وتدعوه وتقول هذا توسل. نعم. كطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد. في من لاقى الله يعني مات على التوحيد لكن عنده ذنوب استحق بها العذاب، فيدعو الله له أن ينجيه الله من العذاب وأن ينجيه من النار، وهو من أهل التوحيد، مذنب من أهل التوحيد، هذا يقبل الله الشفاعة فيه بهذين الشرطين: أن يأذن الله، وأن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله. نعم. وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد. ولذلك الناس في المحشر إذا طال عليهم الوقوف واشتد بهم الكرب وطال عليهم الزمان يذهبون إلى الأولياء، إلى الأنبياء أولي العزم، يذهبون إلى أولي العزم من الأنبياء، إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى محمد، يقولون اشفعوا لنا عند الله أن يريحنا من الموقف وأن يحاسبنا، نرتاح من الموقف. كل الأنبياء يعتذرون، كلهم يعتذرون لصعوبة الموقف عند الله جل وعلا، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أنا لها ثم يذهب ويسجد بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه، ولا يزال ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأذن الله له بالشفاعة فشفع في الناس، يعني يريحهم الله من الموقف ويحاسبهم، وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شفاعة عامة في كل الخلق، وهي الشفاعة ما هو بدخول الجنة، الشفاعة في انصرافهم من المحشر وحسابهم، وكل يذهب إلى منزله في الجنة أو في النار، لأن المحشر شديد، ضنك وحر وزمن طويل مقداره 50,000 سنة، أصبر صبرا جميلا. فهذه الشفاعة اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ترون ما شفع إلا بعد الإذن، أن حصل على الإذن من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني يوم القيامة، دخل الجنة. إذا سلم من الشرك دخل الجنة، إما من أول وهلة ولا يعذب، وإما بأن يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. فالموحد مآله إلى الجنة، إما ابتداء وإما بعد تعذيبه بالنار، لا يخلد في النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ودخوله الجنة كما ذكرنا، إما أن يكون بلا عذاب، وإما أن يكون بعد العذاب ودخوله النار ثم يخرج منها بعد ذلك ويدخل الجنة. فهو إنما يأمن من الخلود في النار، وقد لا يأمن من دخولها بذنوبه. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وشف يشرك به شيئا، أي شيء يشرك به شيئا، صنما، شجرا، حجرا، قبرا، إنسانا، وليا، أي شيء، كلمة عامة ذي. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ودخوله النار مؤبد، لأن الله حرم عليه الجنة، ومأواه النار. وما للظالمين، يعني المشركين، ما للظالمين من أنصار ينصرونهم من دون الله. هذا في خطر الشرك، وفيه فضل التوحيد. فضل التوحيد، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا فضل التوحيد. ومن لقيه يشرك به شيئا، هذا خطر الشرك. لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام بمهملتين، الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، هو وأبوه. نعم، هو وأبوه عبد الله جابر بن عبد الله، جابر من خيار الصحابة، وأبوه من خيار الصحابة. أبوه استشهد في وقعة أحد، قتل شهيدا رضي الله عنه في وقعة أحد، عبد الله بن حرام قتل في وقعة أحد. نعم. ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70، مات يعني جابر. نعم. مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. نعم. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. من؟ نعم، قال القرطبي. قال القرطبي، هذا شارح مسلم، القرطبي الذي شرح صحيح مسلم. نعم. من لقي الله لا يشرك به شيئا، وغير القرطبي المفسر. نعم. من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي، أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا يشرك به شيئا، معناه أن يتخذ معه شريكا. نعم. لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. أي نعم، في الإلهية يعني في العبادة، وفي الخلق هذا في الربوبية. نعم. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة بسبب ذنوبه. نعم. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. نعم. وقال النووي، أما هذا كلام القرطبي انتهى. نعم. وقال النووي، أما دخول المشرك، والنووي أيضا شرح صحيح مسلم وهو الشرح المتداول الآن. نعم. وقال النووي، أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، يعني لا يدخل الجنة أبدا. نعم. أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها. نعم. ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة. كل من أشرك بالله سواء من أهل الكتاب أو غيرهم حكمهم سواء، مخلدون في النار. نعم. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، الكافر عنادا أو الكافر غير عناد، يعني مجتهد وظن أن هذا صحيح وأن وجد عليه الناس وقلدهم، لا يجوز هذا. العقيدة ما يجوز التقليد فيها، العقيدة ما يجوز التقليد فيها أبدا. نعم. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. يعني لا فرق بين من أشرك بالله في العبادة أو بين من ارتد عن الإسلام، ولا بين المشرك الكتابي أو غير الكتابي، كل مشرك، ما في فرق بين أنه من أهل الكتاب أنه كان مسلما ثم ارتد، لا فرق في هذا، كلهم سواء. نعم. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به. دخول الجنة مقطوع له به، ولكن قد يدخلها بدون عذاب وقد يدخلها بعد ما يعذب. نعم. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة. نعم. مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة. فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذي عنده كبائر دون الشرك تحت المشيئة. نعم. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها، أما مات بعد ما تاب منها فإنها لا تضره. نعم. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. يعني مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما بعد تعذيبه. نعم. وقال غيره، قال غيره يعني غير النووي. نعم. وقال غيره، اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، استدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. نعم، لا، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به يدعو لله ندا دخل النار، دخل النار. فالعبرة بالخاتمة، أن تكون على الشرك أو على التوحيد، العبرة بالخاتمة. نعم. وقال غيره اقتصر على نفي الشرك، لا يشرك بالله شيئا، لأن الذي لا يشرك بالله شيئا يلزم منه أنه آمن بالرسل وآمن بالكتب وآمن، يلزم منه هذا. نعم. لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط، مع سائر شروط صحة الصلاة. نعم، هذا يعني من باب الاستقصاء، وله بلازم هذا. نعم. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، يعني في هذا الباب وما ورد فيه من النصوص، فيه مسائل تستنبط من هذه النصوص. نعم. الأولى الخوف من الشرك. نعم، إذا كان الشرك بهذه الخطورة أن من مات عليه دخل النار فهو خطير جدا. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. أي نعم، أن الرياء من الشرك، الشرك الخفي، الشرك الخفي. إذا صلى أو تصدق يريد مدح الناس فقد اتخذهم شركاء مع الله عز وجل، فهذا يعتبر من الشرك لكنه شرك أصغر. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الشرك الأصغر يخاف على الصالحين، الرسول خافه على الصحابة، أما الشرك الأكبر فيبعد أن المؤمن والمسلم والصحابة رضي الله عنهم يبعد أنهم يقعون فيه، لما عندهم من العلم ولما عندهم من العمل ولما عندهم من العقيدة. أما الشرك الخفي هذا يقع من الصالحين ويقع من الصحابة، ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ليحذرهم منه. فيه خطورة الشرك الأصغر، ما نتساهل فيه نقول هذا أصغر. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. نعم، قرب الجنة والنار، ما بينك وبين الجنة والنار إلا أن تموت، إلا أن تموت، إما أن تكون من أهل الجنة وإما أن تكون من أهل النار، والموت ما تدري في أي لحظة. ولهذا جاء في الحديث النار الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. لا تقول أنا ريض، أنا توي شاب، أنا بازن من عمري، ما تدري في أي لحظة. فإذا مت إما أن تكون إلى الجنة، لأنه قال من مات، من مات، من مات لا، من مات يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات لا يدخل، لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فعلق الأمر بالموت، والموت قريب، فالجنة قريبة والنار قريبة. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. ولو كان من أعبد الناس في حياته إذا ختم له بالشرك بطل عمله كله، ففيه الخوف من سوء الخاتمة. ولا يغتر الإنسان بصلاحه وعلمه وتقواه، بل يسأل الله حسن الخاتمة. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة النار، عبادة الأصنام. نعم، الخليل إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلم يأمن على نفسه مع قدمه في التوحيد وجهاده في التوحيد وبلائه وما جرى عليه من المحن في التوحيد، خاف على نفسه من الشرك، لأن الشرك انتشر وكثر في الناس، والفتنة إذا جاءت تعم إلا من وقاه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الفقه العظيم من الخليل عليه السلام. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. اعتبار الخليل عليه السلام بحال الأكثر، إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس، فإذا كثرت الفتنة يخاف منها. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، فيه تفسير من مات يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا لا إله إلا الله تتضمن هذا، تتضمن هذا لا إله، هذا فيه نفي الشرك، إلا الله هذا فيه إثبات التوحيد. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، أنه يدخل الجنة، وهذه سعادة لا يعدلها سعادة، إذا دخل الجنة فقد سعد، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يكفي، نقف عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. يقول السائل إذا رأيت شخصا يفعل الشركيات كدعاء الأموات وكطلب الشفاعة منهم كيف أعامله؟ هل أعامله كالمسلم أو كالكافر؟ تعامله كالمسلم وهو يشرك وتسمعه يشرك ويدعو غير الله، عامله معاملة المشرك، لكن ادعه إلى الإسلام، بين له أن هذا الشرك أكبر، وبين له خطر الشرك، باب الدعوة إلى الله والنصيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الدليل على أن هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يقول ما الدليل على أنها لمن تاب فقط؟ يا أخي اقرأ اللي بعدها، الله يهديك، اقرأ اللي بعدها. قال وأنيبوا إلى ربكم، مش معنى أنيبوا؟ توبوا. اي نعم، ما قرأت اللي بعدها. وهذه آفتنا، ناخذ بعض الدليل ونترك بقية الدليل، أو ناخذ آية أو حديث ونترك الباقي، ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للشرك الأصغر ما الصحيح في هذه المسألة؟ هل هو داخل تحت المشيئة أو هو كالشرك الأكبر؟ الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فعمم الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، لكن صاحب الشرك الأصغر وإن عذب لا يخلد، خلاف صاحب الشرك الأكبر فإنه يخلد في العذاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى كلمة ابن القيم رحمه الله الديان بقوله كمحبة الديان؟ الديان المحاسب، أي حاسب عباده سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين يعني يوم الحساب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فكلاهما متوعد بالخلود في النار؟ لكن الخلود يتفاوت، خلود مؤبد أو خلود يراد به طول العذاب ولا يخلد ولا يؤبد في النار. نعم. فتخليد القاتل هذا غير مؤبد، ولهذا لم يقل أبدا خالدا فيها، ولم يقل أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا سمي كفر المنافقين بالشرك مع أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر؟ لماذا إيش؟ لماذا سمي كفر المنافقين بالشرك مع أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر؟ من سمى كفر المنافقين بالشرك؟ من اللي سماه بهذا؟ ها؟ ما سمعت أحد يقول إن المنافق مشرك. المنافق مسلم في الظاهر لكنه كافر في الباطن، والعبرة في البواطن ما هي في الظواهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مدحني شخص في ظهر الغيب بأنني كثير العبادة وسرني ذلك، فهل يدخل هذا في الرياء؟ لا، إذا أنك ما تطلعت لهذا ومدحك الناس وأثنوا عليك فهذا عاجل بشرى المؤمن كما في الحديث. أما إن كان إنك تقصد أنهم يمدحونك وأنهم يثنون عليك فهذا هو الرياء. أما إذا أخلصت لله وهم مدحوك وأثنوا عليك فهذا ما تطلعت إليه ولا قصدته، فهذا عاجل بشرى المؤمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يستطيع الإنسان أن يعلم أنه ليس بمراء في أعماله الصالحة؟ يجد، إن كان يجد حب المدح وحب الثناء على عمله هو هذا رياء، يعلم هذا. أما إن كان ما يقصد هذا فهو غير مرائي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الذهاب إلى الأطباء النفسيين لوجود قلق عند الشخص ينقص من التوحيد والتوكل؟ لا، فعل الأسباب مأذون بها مع التوكل على الله عز وجل، فاعمل الأسباب وعالج من الأمراض النفسية ومن الأمراض الجسدية. هذا من اتخاذ الأسباب التي أباحها الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أشكل علي ما ذكره بعض أهل العلم أن الإنسان إذا طاف أو ذبح عند القبر لله ولكن يرجو بركة المكان فهذا حرام ووسيلة إلى الشرك، وبينما قاله بعضهم أن من طاف عند القبر أو ذبح عنده فهو مشرك ولا ندخل في نيته، ما الصحيح في ذلك؟ صحيح التفصيل الأول، إذا كان يطوف بالقبر لا يقصد التقرب إلى الميت وإنما يقصد التقرب إلى الله وظن أن الطواف بالقبر له فضيلة، هذا بدعة، ما هو بشرك، هذا يعتبر من البدعة، لأن الله لم يشرع لنا الطواف في غير الكعبة المشرفة، ما في طواف على وجه الأرض إلا بالكعبة المشرفة، ليطوف بالبيت العتيق، لا يطاف بالبنايا والقبور والمقامات، هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم هذا القول: اعتمدت على الله ثم عليك، بموضوع ما؟ إذا جاء بثم سهل الأمر، يعني يعني وكلتك، يصير معنى ثم عليك يعني وكلتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض الناس يقول لا نكفر أحدا مهما فعل حتى تقام عليه الحجة، وقال إن ابن عربي والبوصيري لا نكفرهم لأننا لا نعلم هل أقيمت عليهم الحجة أم لا. يقول مرة لا لا يا أخي، ما هو كذا، ما نكفرهم لأننا ما ندري هل تابوا قبل الموت أو ما تابوا. ما قال أحد أنه لم تقام عليهم الحين. ابن عربي يعتبر من العلماء ومن، وتقول يعني تقيم عليه الحجة وهو عالم، لكن ما ندري عن الخاتمة. يا أخي افرق بين هذا وما تقول لا ندري عن خاتمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذه العبارة لولاك بعد الله ما حصل كذا، هل يعتبر داخل في الشرك الأصغر؟ لا، هذا مثل لولا الله ثم أنت، ما في شيء، لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي حبطت أعماله لكفره أو لشركه وكتارك الصلاة، يقول: هل ترجع أعماله بعد التوبة وتبدل سيئاته وحسنات؟ هذا في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول تبطل أعماله يبدأ من جديد بعدما يتوب، يبدأ من جديد، أعماله السابقة بطلت في الردة، يبدأ من جديد. ومنهم من يقول إذا تاب رجعت إليه أعماله، ويستدلون بقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يمت بهذا الشرط، فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعلق ذلك بالموت، فإذا تاب قبل الموت رجعت إليه أعماله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، يقول: فهل تجوز هذه الكلمة وهو أنه قد يتخلف وعيده لأن هناك من هو متوعد بالنار وقد لا يدخلها؟ فرق بين الوعد والوعيد. الله لا يخلف وعده، وقد يخلف وعيده رحمة منه وعفوا منه، ففي فرق بين الوعد والوعيد. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي، وإني وإن أوعدته أو وعدته، أوعدته هذا الوعيد، لمنجز إيعادي ومخلف موعدي. نعم. فضيلة الشيخ، في فرق بين الوعد، هذا لا يخلفه الله أبدا، أما الوعيد فقد يعفو الله عن العبد ويغفر له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحد أقاربي يستبعد أن يقع في الشرك الأكبر وهو مطمئن أنه سيموت مؤمنا موحدا. هذا غرور، هذا غرور، لا يجوز هذا، ما يثق من نفسه، وهذا معناه أنه ما يخاف من سوء الخاتمة ولا يخاف من تقليب القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يخاف من إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الإنسان ما يثق من نفسه مهما كان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تقسيم التوحيد إلى أقسام أربعة: الربوبية والألوهية. ما فيها أربعة، ما فيها أربعة، فيها أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ما فيها أربعة. نعم. وش يقول؟ وش إن الأربعة؟ الرابع توحيد الحاكمية. يقول: الحاكمية يا أخي داخل في الألوهية، هذا عند الإخوانيين هم اللي يقولون الحاكمية، هذا داخل في توحيد الألوهية، لأن تحكيم الشرع عبادة لله عز وجل، هو داخل في الألوهية، ما حاجة إنك تفرده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه العبارة وهي غدا يحلها ألف حلال، يقول هل هذه تعد من الشرك؟ وإيش؟ وحديث هذا، هذه عبارة عوام. نعم، يعني تأكيد، ألف حلال يعني تأكيد، تأكيد، ما هو معناه أن هنا ألف رجل يحلون المشاكل، لكن معناه من باب التوكيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الذهاب إلى الأصنام وزيارة الأماكن التي توضع فيها في بعض الدول الإسلامية؟ لا يجوز الذهاب إلى الأصنام، لا يجوز السفر إليها والذهاب إليها أبدا، لأن هذا يخاف على الإنسان أنه يفتن، يفتتن بها، يبتعد عنها ويبغضها، كيف يروح لها وهو يبغضها ويكفر بها؟ نعم. والواجب أن الأصنام تتلف ولا تبقى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة حطم الأصنام، وأرسل إلى الأصنام التي خارج مكة من يهدمها، إلى اللات، إلى العزة، إلى منات، أرسل إليها من يهدمها. الرسول تلفها، فلا يجوز إبقاؤها ويقال هذه آثار، لا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من حصل منه الشرك الخفي في صلاته فهل يلزمه أن يعيد هذه الصلاة؟ لا لا، ما يلزمه التوبة إلى الله، يتوب إلى الله. وأما الصلاة فهي صحيحة، صحيحة، لكن يبقى ثوابه عند الله، هذا بينه وبين الله، الله أعلم بنيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن التقليد في العقيدة لا يجوز. نعم. يقول ما وجه من يعذر الجهال الواقعين في الشرك الأكبر مع بلوغهم القرآن؟ ما له وجه، ما له وجه، هذا مخطئ ولا له وجه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم، يقول كيف نرد على شبهة القبوريين أن الأنبياء لم يموتوا استدلالا بحديث المعراج لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم موسى وغيره؟ ما شاء الله، أما قرأت قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة، كل شيء هالك إلا وجهه. فعرض الأنبياء عليه هذا من باب العرض، عرض أرواحهم، ما هو بعرض إنهم بعثوا وجاءوا مثل ما هم في الدنيا، هذا معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إطلاق هذا اللقب وهو رسول السلام على الأشخاص وقد يكون من بين هؤلاء كفار أو مبتدعة؟ هذا لفظ خبيث، رسول السلام هو الرسول، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في أحد رسول للسلام إلا نبينا وإخوانه من النبيين، هم رسل السلام للبشرية. نعم. هذا من تعبيرات الرياضيين اللي ما يفهمون شيء، وإن كانوا متعمدين إن هذا الشيء، هذا خطير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من روسيا تقول إن والدتها كافرة، تقول وأحيانا تطلب مني أن أطبخ لها طعاما من لحم حرام، هل يجوز لي طاعتها في ذلك؟ لا، اللحم الحرام لا، أما تطبخين له حلال ما، هذا من البر بها والإحسان إليها، أما الحرام لا، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل في الشهر الثامن وقد قرر الأطباء إنزال هذا الجنين لأنه فيه تشوه، السؤال هل على الأب والأم شيء في ذلك إذا قاموا بإجهاضه؟ إيه نعم، لا يجوز لهم هذا، لأن هذا قتل نفس، لا يجوز، لكن إن كان على الأم خطر، على حياة الأم خطر، فلا بد أن يقرر الأطباء ذلك ويرسل تقريرهم إلى اللجنة الدائمة للإفتاء وينظرون فيه، بس على طول يلقى، ولا للأب ولا للأم ولا للطبيب إنهم يلقونه إلا بفتوى من أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أجعل في كل مسجد مصحفا كوقف؟ طيب، لكن شو له كل مسجد؟ حط مصاحف مسجد واحد العدد الذي تريد ويسر الله لك، ولو في مسجد واحد لا بس. نعم، ما كلفك الله أنك تروح للمساجد كلها وتحط به مصاحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وجدت في المدرسة طبعة أو طبعة لمصحف قديم فأخذتها، هل أخذي لذلك جائز؟ يقول: وجدت في المدرسة طبعة لمصحف قديم فأخذتها، هل أخذي لها جائز؟ لازم تستأذن المسؤول عن المدرسة، إذا أذن لك بهذا فلا بأس. نعم، إلا إن كان هو وقف على المدرسة، وقف فهو ما يجوز أخذه منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يدرسنا مدرس بابا من أبواب الفقه فقال: إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أخطأت في مسألة الرضاعة. يقول: هل هذه العبارة فيها مش في مسألة الرضاعة؟ الخطأ يقع من الناس، ولكن ما هي المسألة الرضاعة؟ يجيبها لنا نشوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كنت أريد الاستخارة فهل لي أن أصليها في وقت النهي؟ موسعنا الله الوقت، صلى في غير وقت النهي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: أنا مريض وقد أعطاني أحد الأئمة تميمة مكتوب فيها أرقام، ويقول هي متعلقة بسور القرآن، سؤاله: هل يجوز لي أن أستشفي بهذه التميمة؟ التميمة أولا، التمائم ما يجوز اتخاذها على الصحيح، ولو كانت من القرآن، ولو كانت آيات من القرآن لا يجوز تعليقها على الصحيح من قولي العلماء، فكيف إذا كانت من غير القرآن؟ الأرقام هذه لا يجوز الاعتقاد بالأرقام، هذا لا يجوز، هذا شغل عمل الباطنية، هم اللي عندهم الأرقام، لا يجوز هذا، فأحرقها، أحرق هذه التميمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا أسكن في أوروبا ولا يوجد هناك من يفتيني في هذه المسألة، وهي يقول: طلقت زوجتي 3 طلقات، لكن في الثالثة كنت غضبان جدا، سؤاله: هل يجوز لي المراجعة أم بماذا تنصحونني؟ تجي لدار الإفتاء إن شاء الله للمفتي وتكتب سؤالك وتقدمه ويصدر فيه الجواب إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن عادتها وحيضها كان 6 أيام في المعتاد، ثم قامت بتركيب اللولب فجعلت الدورة تنزل معها أكثر من 20 يوما، ما حكم صلاتها في هذه الأيام؟ هي التي سببت على نفسها هذا الارتباك الدم، فعليها أن تحتسب 15 يوم من الحيض، وما زاد تصلي، ما زاد تغتسل وتصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إنها قد أمضت جل عمرها في أمريكا، وكانت متهاونة في الصلاة وتشعر بضيق شديد كلما أرادت أن تصلي، فسألت أحد أقارب أمها فقال لها: لا تصلين ما دمت تشعرين بالضيق. يقول: ما الذي يجب علي أن أفعله الآن؟ يجب عليها التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة وتترك الوساوس والهواجس التي مضت، إذا تابت تاب الله عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قص المرأة لشعر رأسها؟ لا يجوز، لأن شعرها جمالها، وأيضا القص فيه تشبه، وقد تجعله على شكل رأس الرجل تتشبه بالرجال، فلا يجوز قص. توفر شعر رأسها، الشارع ما أذن لها إلا أن تقصه عند التحلل من حج أو عمرة بقدر أنملة، ما سمح لها إلا قدر أنملة الحج والعمرة، وما عدا ذلك فهي توفر رأسها ولا تتلاعب فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: أنا شخص لا أقدر على جمع المال وعلى الرسول، يعني الله جل وعلا شرع للرجل حلق رأسه أفضل من التقصير، أما المرأة قصرت على هذا، على أنها تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فقط، دل على أن مطلوب من المرأة أن تحافظ على شعر رأسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شخص لا أقدر أن أجمع المال ولا أستطيع التوفير، فقررت أن أشترك في جمعية وأكون آخر من يستلم هذا المال من هذه الجمعية، ما حكمها؟ إيش الجمعية؟ أي جمعية؟ مجموعة يا شيخ من الأشخاص كل شهر على واحد. أنا ما أرى هذا، هذا تقارض، هذا قرض مربوط في قرض، وهو قرض جر نفع، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمي وزوجتي دائما ما تحصل بينهما مشاكل، وقبل أيام وجدت سحرا بالوسادة التي في غرفتي، فبماذا تنصحونني في هذا الأمر؟ أتلف هذا الذي تقول أنه سحر، أتلفه وعاتب زوجتك عن هذا، وإذا لم تمتثل ابتعد عنها، هذه ساحرة، ابتعد عنها وطلقها. أما إذا ما ثبت عليها هذا ولكنه مجرد خوف أو تهمة، فأنت تنصحها وتعظها وتذكرها، فإذا إنها اعتدلت فالحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن نسكن في بلد أوروبي، ولا يوجد هناك هيئة إسلامية في هذا البلد لرصد هلال رمضان، سؤاله: هل يصح لنا نحن الطلاب الذين قد تخرجنا من جامعات المملكة أن ننشئ هيئة لأجل هذا الأمر، أم نتبع رصد الهلال في المملكة؟ العادة أن المسلمين والأقليات الإسلامية يجعلون لهم مركز إسلامي يرجعون إليه في الهلال وغيره، مسائل دينهم ودنياهم، فأنتم أقرب مركز إسلامي إليكم، خذوا برأيه في دخول شهر رمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي ابن يبلغ من العمر 11 سنة. نعم. وأجد صعوبة في إيقاظه لصلاة الفجر، هل أترك إيقاظه حتى يبلغ؟ لا، اصبر عليه وأيقظه ويعتاد بعد ذلك إن شاء الله يسهل عليه ذلك. نعم. اصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: معلمة بناتي إنسانة متدينة وفيها صلاح وتحثهم على الخير دائما، سؤاله: إذا قمت بإرسال هدية لهذه المعلمة وكتبت عليها من فاعل خير ولم أقم بذكر اسمي، هل يكون هذا داخلا؟ إذا كانت المعلمة لها راتب، لها راتب تتقاضاه فلا يجوز لها أن تأخذ الهدية. أما إذا كانت تدرس الطالبات وتأخذ منهن قدر ما يكفيها لمصروفها فلا مانع من ذلك. كان المدرسون إلى عهد قريب كانوا يدرسون الطلاب القرآن ويأخذون منهم، لأن ما عندهم شيء، يأخذون شيء يستعينون به على تفرغهم للتدريس. نعم. أما إذا كان له راتب فلا يجوز يأخذ شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من إحدى الدول العربية تقول: هل تسقط ولاية أبي علي لأنه لا يريد أن يزوجني برجل سلفي ويريد أن أكمل تعليمي في مدارس مختلطة، هل تسقط ولايته؟ إسقاط الولاية لابد من حكم القاضي، ما يسقط الولاية إلا القاضي، ترجع إلى القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أجلس مع والدي في مجلس واحد عند زيارتي له، فيقوم بمشاهدة التلفاز والتدخين وأنا موجود. يقوم بمشاهدة التلفاز والتدخين وأنا موجود. وأنا موجود. نعم. كيف أقوم بنصيحته مع أنه شديد جدا علينا، وأخشى أن أقع في ذنب عظيم عند جلوسي معه؟ انصحه بالرفق واللين والتعطف، انصحه بالتي هي أحسن، ما بالرفق واللين، فإن قبل وإلا فلا تجلس معه وقت المعصية، ابتعد عنه وقت المعصية، وإن اهتدى وقبل فالحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نمت عن صلاة العصر ولم أستيقظ إلا قبيل انتهاء وقت المغرب بقليل، فبماذا أبدأ؟ هل أبدأ بالمغرب أم بالعصر؟ تبدأ بالفائتة، صليها أولا ثم تصلي الحاضرة. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.